إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خلاصة سريعة للدرس الماضي. بعد أن انتهينا بسم الله تبارك وتعالى عن تعريف الدعوة إلى الله عز وجل وأهداف الدعوة إلى الله والصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي إلى الله عز وجل، جئنا إلى باب المدعوين. عرفنا أولا أن رسالة الإسلام هي للناس جميعا، وقد أرسل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه إلى البشر كافة، بل إلى الإنس والجن صلوات الله وسلامه عليه. وعرفنا أن هذا يلقي تبعا عظيما على الدعاء إلى الله عز وجل. عرفنا كذلك سر اختيار الرب سبحانه وتعالى للعرب ليحملوا الرسالة الخاتمة وأن هذا كان بأسباب. أولا المعدن الجيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، فمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. والبيئة التي لم يكن فيها سلطان سياسي قاهر يعبد الناس له، وبالتالي نشأ الناس في حرية حقيقية، حرية معتقد، حرية التصرف، وبالتالي حرية الاختيار. وكان هذا من العوامل الجيدة التي وجهت العرب وساعدتهم أن يختاروا الرسالة الإسلامية عندما يعني آمنوا بأنها كذلك المواصفات النفسية والأخلاقية التي يعني بنت عليها الجبلة العربية من هذه المواصفات الأمانة، كما أخبر النبي بأن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، والصدق والوفاء بالعهد والبذل والتضحية والنجدة والحرص على مكارم الأخلاق. كل هذه الأمور أهلت العرب إلى أن يحملوا هذه الرسالة ويتكلفوا في سبيلها ما تكلف. عرفنا كذلك الأسباب الموجبة للضلال أو الداعي للضلال. ذكرنا من هذه الأسباب الغنى والشرف والجاه. قد تكون يعني ذكرنا أن هذه الأسباب قد تكون حائل بين الشخص وبين يعني قبول الحق. تعرفنا مثلا أن عامة من تصدى للرسل جميعا هم الملأ، أهل الغنى وأهل الشرف كبارا وعنادا وأنفة أن يجلسوا مع فقراء الناس وضعفائهم، وخاصة أن الدين يساوي بين الناس. كذلك عرفنا أثر التعصب والحمية بفخر الآباء والأقوام والتراث والإعجاب بالعلم. كل هذه عرفنا أن لها أثر في حجب كثير من الناس عن قبول الحق وقبول الهدى. ذكرنا أمثلة كثيرة في هذا الصدد: حسد كما كان شأن اليهود، يعني ما منعهم من قبول الحق إلا حسدهم للعرب أن يكون النبي الخاتم المخلص للبشرية من غيرهم، كما قال تبارك وتعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. بغيا هنا مفعول لأجله يعني من أجل البغي أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. فكان الذي حملهم على تكذيب النبي ورد دعوته مو فقد الدليل ولا عدم العلم به بل كانوا يعلمون تمام العلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي الحق. فقال الله عز وجل في شأنهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فهم كانوا يعرفونه تماما كما يعرفون أبناءهم بل أكثر مما يعرفون أبناءهم لأن الله قد أنزل لهم صفة هذا النبي ووقت خروجه وصفة أصحابه بماذا يأمر وماذا يقول وعلاماته كل شيء كان ظاهر لهم ومعلوم عندهم. ومع ذلك يعني حال بينهم وبين الهداية وبين قبول الحق حسدهم وبغيهم. عرفنا كذلك أثر سرف الدعاء وحب الهوى وحب النفس وأن هذه حواجب تحجب الإنسان عن قبول الهداية. المترفين أهل الدعاء وأهل الراحة والذين يعطون أنفسهم دائما ما يشتهونها يجدون في هذا الدين عصبة فيما يحبونه ويهونه وبالتالي يعني يكون هذه حوالة بينهم وبين الهداية. وكذلك عرفنا أثر الذل والمهانة وخفة النفس. الإنسان الحقير عند نفسه أو الذليل في نفسه تبع فهذا لا شك أنه لا يقبل الحق وذلك أن الحق تكاليف الحق تكاليف ورسالة. والأتباع والدهماء والغوغاء لا يحبون أن يكلفوا أنفسهم تكاليف الحق وبالتالي يجرون وراء سلنا. وهؤلاء سواد أهل النار للأسف سواد أهل النار هؤلاء كما وصف النبي يعني قال أهل النار خمسة ثم قال والضعيف الذي لا جبر له الذين هم فيكم تبع. فالضعيف الذي لا رأي له ولا جبر له هذا لا شك أنه ذليل في نفسه حقير إذا جاءه الحق لا يقبله وخاصة في أول يعني ظهور الحق عندما يكون معارض من الأغلبية والكثرة فهؤلاء لا يتبعون. ولكن بعد أن تكون الموجة مع الإسلام يسيرون في الإسلام وبالتالي لا شك أن سيرهم في هذا الوقت لا ينفعهم لأنه نفاق. وسنأتي إن شاء الله إلى تفصيل يعني أحوال النفاق وأسبابه. هذه وجه عام هي يعني أهم الأسباب التي تدفع أصحابها إلى الضلال وإلى رد الحق. لا شك بالنسبة للداعي الله عز وجل الذي يتصدى لدعوة الناس لا بد أن يعرف لماذا يرتب الناس الحق. أن بعض الناس مثلا يظن أن الناس ترتب الحق لعدم وجود الدليل وعدم المعرفة وعدم العلم أو عدم وضوح الدليل عنده. هذا مو هذا السبب وهذا أقل الأسباب لأن في الحقيقة الباحث عن الحق والدليل والذي عنده إنصاف بمجرد ما بين له الحق يصل عليه. فهذا أقل الأسباب أقل الأسباب يعني في البعد عن الحق إنما هو فقدان الدليل. ولكن هناك أسباب عظيمة جاء سلطان فخر بالآباء والعزة والأنفة حسد والكبرياء ترف والدعاء حب النفس الذل والمهانة والخسة التي تجعل الإنسان لا يرفع رأسا بهذا الدين عندما يطلق عليه الدين يجد أنه في وراء تكاليف وراء مشقة يعني يستعظم هذا ويستكبر هذا. هذه الأسباب الحقيقية التي يعني تصرف عامة الناس عن قبول الحق. في مقابل هذا موجبات للهداية يعني في أسباب تخلي الإنسان قريب من الهداية. من أعظم هذه الأسباب الإنصاف أهل النفق. كان إذا كان عنده إنصاف في نفسه، ومعنى الإنصاف هو يعني القيام بالحق والشهادة به ولو على النفس، وهذه لا شك درجة عظيمة من درجة الأخلاق، يعني في سلم الأخلاق تعتبر من الدرجات العليا أن يكون إنسان عنده إنصاف. وفي ناس بالفطرة عندهم إنصاف واعتراف بالحق ولو على النفس، طبعا هذه درجة مطلوبة في الدين، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالحق ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعرضوا وإن تلوا أو تعرضوا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون عليم. فالإنصاف لا شك أنه من أعظم الأسباب التي تدفع الإنسان إلى الهداية. أيضا إذا نقول يقظة الفكر والبحث عن الحق والحقيقة، في إنسان بفطرته وبتكوينه دائما بحث عن الحق، يبحث ويتحرى، وفيه يقظة الفكر انتباه. ومثل هذا لا شك أنه بمجرد ما يأتيه الحق يقبله، لأنه يمحض الأدلة ويبحث ويحب أن يعرف حقائق الأمور. بعكس الإنسان مطموس القلب الذي يعيش ليعيش، لا فكرة عنده، لا يفكر فيما وراء ما يعني يومه، لا يفكر إلا فيما بين يديه فقط في حياته، كما وصف الله تبارك وتعالى الكفار: قالوا الذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فهذا همه بطنه وفرجه وشهواته، ومن هذا حجبوا عن الهداية بانشغالهم بحقارات هذه الحياة. لكن في إنسان لا يخرج الفكر والفهم، يبحث عن الحق، مثل هذا سريع الهداية. إذا وجدنا الأنصار مثلا بمجرد ما عرض عليهم الرسول الإسلام أسلم، لأن كان فيه فكر موجود، وكان يسمع من اليهود: يأتينا رجل يخرج فينا نبي نقاتلكم معه وننتصر. وكانوا أهل بحث عن الحقيقة، لذلك بمجرد ما عرض عليهم الإسلام آمنوا على طول وتوجهوا إليه. كذلك سلامة القبر والقرب من الفطرة، كل ما كان الإنسان قريب من الفطرة التي خلق الله عز وجل الناس عليها كلما كان قريب من الهداية، كما قال النبي صلى الله عليه: كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الإنسان اللي ما تنجست فطرته بالمعلومات الخاطئة بالشرك وبالكفر، إنسان عاش بفطرة سليمة، هذا قريب إلى الحق. وأما الذي تدنست فكرته وأصبحت خلفية العقائدية وخلفية الدينية مدنسة وامتلأ وغرس فيه الشرك والالتواء والكفر، هذا لا شك أنه تعمل حجاب بينه وبين الهداية. ولذلك طبعا يعني العرب كانوا أسبق للدين، فطرة كانت مهما كانوا قريبين من الفطرة. أما الناس اللي كان لهم خلفية عقائدية مغروسة ودارسين دراسة دينية منحرفة من الأساس مثل اليهود، كان من الصعب جدا أن يقبل الحق. ولذلك ما آمن 10 من اليهود بالرسول صلى الله عليه وسلم، 10 ما آمن، آمن حوالي 8 أو 9 فقط هم الذين آمنوا في كل حياة النبي من اليهود، بالرغم أنهم كانوا أهل علم وأهل، لكن تدنست فطرتهم وغرس فيهم الالتواء، وبالتالي كان هذا حائل بينهم وبين يعني قبول يعني الهداية. نأتي اليوم إن شاء الله إلى في مؤثرات الهداية، يعني هل فيه هذه، إحنا تكلمنا عن بنقول أسباب أو موجبات للضلال والهداية، في أشياء مؤثرة في الهداية تؤثر لها تأثير معين وليست حاسمة مثل الشيء الموجب الذي يعني يطلب يعني موجبه ولازمه، لا، السن له أثر، وهذا لا شك شيء يتعلق أيضا يعني بالقرب من الفطرة. السن له أثر، فالإنسان في فترة الشباب وغيره في فترة الكبر، كبر السن، فترة الشباب يكون باحث في في في في حقيقته، وخاصة فترة المراهقة وبداية الشباب يبحث عن الانتماء، يبحث عن معتقد، يبحث عن شيء، فبالتالي بتكون هذه أنسب فترة لغرس العقائد وأنسب فترة لقبول الدين. بعكس الإنسان الذي شاب على شيء، كما تقول العرب يعني من شاب على شيء شاب عليه، فاللي شاب على شيء وتعلمه وتشربه وأصبح فيه يصبح بعد ذلك تغييره يعني في أمور جدا من الصعب. ولذلك بالاستقراء وجد أن عامة من آمن بالنبي صلى الله عليه، بل جميعهم إلا واحد تقريبا كلهم كانوا أصغر منه سنا، ما في واحد أصغر من الرسول سنا آمن به، الرسول بعث على رأس الأربعين، كل الذين آمنوا به في مكة كانوا دون الأربعين إلا شخص واحد اللي هو الحارث بن هشام، هذا كان السن له أثر. هذه ناحية، وبعدين ناحية عند العرب كذلك أنها كانت يعني كان الكبير يأنس أن يستجيب لمن هو أصغر منه سنا. فعلى كل حال للسن أثر في القبول، فلا يمكن أنك تقول مثلا والله الإنسان الطفل اللي هو مثل اللوحة البيضاء مثل الكبير الذي نقش عليه وختم عليه وغرس فيه عقائد معينة. ولذلك وجدنا أن أهل العقائد الباطلة اللي ما يمكن يقنعون بعقيدتهم أحد مثل النصارى دائما يهتموا بتعليم الدين النصراني للأطفال، يهتموا دائما برياض الأطفال وبالبيئة، لأن هذا السن يجيهم خامة جديدة ما عليها أي شيء، يحاولوا أن يغرسوا فيها يعني الفكرة التي يريدون من أن عيسى هو المخلص، وأنه إنه إنه كلام عند الكبر لو يجي الواحد كبير ويعرض عليه العقيدة بمواصفاتها لا يمكن يقبلها، لأن ما يمكن تدخل العقل عند أي نقاش، لا يمكن تثبت لأي نقاش حقيقي، وبالتالي بيتجنبوا التبشير في عند أي مستوى عقلي متناول. أما في أماكن يعني مثل المجاهل الإفريقية وغيرها ما في أي يعني نوع من الفهم العقائدي والتنور، وأما عند الأطفال والصغار فالسن له أثر كبير جدا، و يعني فهم هذا لا شك أنه يعني بيجعل الداعي الله تبارك وتعالى وين يقدر يحط يعني طاقته وجهده، وكذلك يعلم ليش الكبير ما بيقبل الحق مثل الصغير. طبعا اختلاف السن له أثر عظيم. يبدو أن الذكورة والأنوثة كذلك لها يعني أثر في قبول الحق ورفضه. قد ذكرنا في الأسبوع الماضي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ونظرت في النار فوجدت عامة من دخلها النساء. قال: نظرت في الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين أو الفقراء، ونظرت في النار فإذا عامة من دخلها النساء. وكذلك في حديث الصحيحين قال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار دخولا النار. فقلنا: يا رسول الله بما؟ قال: بكفركن. قلنا: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن النعمة وتكفرن العشير يحسن إلى إحدى كن الدهر، ثم إذا رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فيبدو أن الأنوثة لها السبب، علما أن الأنوثة يعني هم أكثر استجابة، يعني الأنثى أكثر استجابة للحق، أسرع استجابة في السرعة، ولكنهم كذلك أسرع تفصيا من الحق والحقيقة، قليلات الثبات على يعني على الحق والمبدأ بعكس الرجال. الرجال أبطأ في الاستجابة ولكنهم أثبت في البقاء. فعلى كل حال هذا أمر ينبغي أن يراعى من الدعاء، أنه يعني أحوال الذكورة غير أحوال الأنوثة في قبول الدعوة، وأن هذا له تأثير في قبول الدعوة ورفض الدعوة. البيئة لها أثر، ذكرنا أثر البيئة مرارا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السكينة عند أهل الغنم، والفخر والخيلاء عند الفدادين من أهل الوضع. فقال: أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة في الإيمان يماني والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في الفدادين من أهل الوضع. فالغنى والترف والبيئة لها أثر في قبول الدعوة ورفض الدعوة كذلك. أيضا من المؤثرات في الهداية والضلال الخلفية الفكرية والثقافية، وهي تكلمنا عنها كثيرا، مؤثر عظيم جدا. ولذلك وجدنا أن أعظم الشعوب أو أكثر الشعوب استجابة للإسلام وخاصة في صدر الإسلام الشعوب اللي ما كان لها خلفية فكرية وثقافية وعلمية تعتز بها. فالعرب كانوا أساسا على الفطرة، وجاءهم هذا الدين ينقلهم نقلة من تفرق ومن شتات ومن فقر ومن ضياع إلى أمة مرتبطة عزيزة، فوجدوا أن هذا ملاك، فلذلك سرعوا إليه، وجدوا أن يعطيهم يعني نستطيع نقول السلم المعبر التي عبروا بها إلى يعني سياسة العالم. الشعوب الأخرى التي سارعت إلى الإسلام في بلاد الشام وفي مصر وشمال أفريقيا وجه عام كان مالها، كانت الخلفية الثقافية والفكرية عندها ما كان لها خلفية تعتز بها كثيرا، بل كانت في عامتها الشعوب مسروقة إما من الرومان وإما من الفرس. لكن الشعوب اللي كان لها واقع جاهلي تعتز به كالفرس مثلا وكالرومان كانوا أكثر الناس حربا للدين، ولم يدخلوا في الدين إلا بعد أن قهرهم قهرا، ودخلوا فيه على طريقة المنافقين، وكان معظم المنافقين للأسف من يعني من هؤلاء. أما الشعوب التي وجدت في مجيء الإسلام مخلص، فهو كان مخلص شعوب بلاد الشام، شعوب بلاد مصر، شعوب شمال أفريقيا، وجد أنه مخلص. الإسلام جاء لتخليصهم من العبودية ومن الذل الذي كانوا فيه، فلذلك تسارعوا الانتماء إليه، بل نسيت اللغات الأصلية، وتعرب الناس تعربوا لسانا وروحا وقلبا وقالبا، وجدوا في هذا الدين عزة ومكانة. أما في شعوب أخرى ظلت محتفظة بلغتها وظلت محتفظة بتراثها للأسف الفكري والثقافي القائم، وإن كان بعضها داخل الدين لكن دخل الدين على مضض. فعلى كل حال هذا مؤثر من المؤثرات اللي بتؤثر في يعني الهداية والضلال. نأتي إلى مواقف الناس بحسب الدعوة. الإسلام جاء رسالة عامة للناس جميعا، وربنا سبحانه وتعالى يخبر بأن الناس انقسموا بإزاء هذه الدعوة إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها من حيث الجملة. أول قسم هم أهل الإيمان، ناس عرفوا الحق وآمنوا. القسم الثاني هم الكفار، ناس رفضوا الحق لأسباب ذكرناها. القسم الثالث هم أهل النفاق، ناس رفضوا الإسلام داخليا لكن تظاهروا بقبولهم بالإسلام. وقد وصف الله تبارك وتعالى كل قسم من هذه الأقسام، ولا بد للدعاء إلى الله تبارك وتعالى من معرفة هذه الأقسام على التفصيل، وذلك أن لكل قسم من هذه الأقسام أحكام في الإسلام، أحكام عقائدية وأحكام عملية. يعني حكم المؤمن يختلف عن حكم الكافر، يختلف عن حكم المنافق. ولا يمكن أن يتحرك أي داعي في الدعوة الله تبارك وتعالى تحرك سليم إلا إذا عرف من هم أهل الإيمان على الحقيقة، ومن هم أهل الكفر على الحقيقة، ومن هم أهل النفاق على الحقيقة. وأما إذا اختلط الأمور فاختلط المؤمن بالكافر بالمنافق، عند ذلك لا شك أنه لا تظنون الدعوة. لذلك كان هذا أول موضوع في القرآن بعد الفاتحة. أول موضوع في القرآن ما هو؟ ربنا قال لنا هذا القرآن قسم الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول صفة كذا وكذا، والقسم الثاني صفة كذا وكذا، والقسم الثالث صفة كذا، حتى نتعرف على واقع الناس قبل ما نبدأ دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى. فأولا قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. القسم الأول للمستقيم. ثم وصف الله وصفهم الله تبارك وتعالى فقال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وصفهم الله تبارك وتعالى هنا على وجه الإجمال أنهم مؤمنون بالغيب الذي جاءهم عن الله وعن رسوله، وأنهم أهل صلاة، وأنهم أهل زكاة، وأنهم يؤمنون بما أنزل إلى الرسول وما أنزل قبل الرسول، وأنهم خائفون من عذاب الله تبارك وتعالى، وبذلك أصبحوا على هداية وأصبحوا على إفلاح. وجاء القرآن تفصيليا بوصفهم، يعني هذه الآيات التي جاءت مجملة هنا في بدء سورة البقرة فصلت في سور كثيرة من القرآن، من مثل قول الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يجلسون ربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ثم بعد أن يعني جاء هذا الشيء اللي هو مثل من فعل الذنوب والتوبة منها، قال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. وآيات كثيرة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم بالزكاة فاعلون. فالمهم أنه جاء وصف أهل الإيمان في سور متعددة، مجموعات من الآيات في سورة المؤمنون وفي سورة الفرقان وكذلك في سورة الحديد، يعني في سورة متعددة جاء مجموعات من الآيات تصف أهل الإيمان. وبالتالي على كل داعي الله تبارك وتعالى أن يتتبع هذه المواصفات عشان يعرف شو مواصفات المؤمن، بحيث أنها لما تنطبق على شخص يقول: نعم الله هذا هذا بالفعل من أهل الإيمان، هذا هو أهل الصلاة، أهل الصوم، تواضع، خائف من الله تبارك وتعالى، مؤدي حقه، داعي إلى الله عز وجل، مراقب ربه، يقول والله هذا هذولهم هم أهل الإيمان. كذا جاءت الأحاديث يعني وصف لشعب الإيمان التي هي من شأن المؤمن. الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. هذه مواصفات بحيث الإنسان لو رآها أعرف أن هذا صاحبها هو من أهل الإيمان. يعني نقدر نقول أنه باختصار على وجه الإجمال أهل الإيمان أهل تواضع، أهل صدق، أهل خوف من الله تبارك وتعالى ورقة قلب، بعد عن الفواحش، أهل إقامة لحدود الله عز وجل. هذه يعني كوصف لهم على سبيل الإجمال. أما الكفار فإن الله تبارك وتعالى وصفهم كذلك في سورة البقرة وصف إجمال، قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. باختصار ناس مخموسين عن الحق، إنسان مختوم على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره، إنسان يشوف الهداية أمامه ولكنه في حوالة بينه وبين هذه الهداية. وهذا الكلام المجمل فصله الله تبارك وتعالى في أيضا في سور القرآن كثير، من مثل قوله سبحانه وتعالى: والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فبين أن حياتهم مثل حياة الأنعام، لا هم له إلا أن يأكل وأن يتمتع في هذه الحياة. وهذه عند البصير بحياة الناس يجد أنها منطبقة تمام الانطباق على الكافر. تجئت للكافر الآن، الكافر المطموس اللي ما يبحث عن دين ولا غيره، تجد أنه لا هم له، بس عاوز يشتغل مثل الحمار ويأكل ويشرب. حتى لو جئت تحته: أنت ليش عايش؟ في وراء الدنيا في آخرة في جنة، ما تجد أنها عنده لها ما في مجال لأن يفكر فيها ولا أن يبحث فيها. وطبعا هو مغتر بما عنده من العلم، كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فإنسان تجده قد تجده تنمي حرفي فهو بصيرا بها عليما بها، فهو عليم بشؤون الدنيا لكن جاهل مطموس عن شأن الآخرة، وهذا شأن الكافر. أما المنافقون فهذول لا شك، يعني هذول هؤلاء في تطبعهم والمعرفة بهم يحتاج الأمر إلى يعني بصر وقت طويل وشرح كثير، ولذلك جاء وصفهم في أول سورة البقرة طويل. وتعقب الله تبارك وتعالى صفاتهم، تعقب الله صفاتهم في القرآن في آيات كثيرة، بل سور مثل سورة التوبة عامة سورة التوبة في وصفهم، وكذلك في سورة النساء آيات كثيرة في النساء، وكذلك سورة المنافقون، وكذلك سورة الحديد، في سور كثيرة من القرآن في أحاديث كثيرة كثيرة للنبي يصف هذا الصنف، لأن هذا الصنف هو أخبث، يعني أخبث صنف، أخبث من الكفار وأخفى صنف. أهل الإيمان ظاهري إنسان باطنه كظاهره، وأهل الكفر ظاهرين كذلك، إنسان مطموس القلب حمار يعيش ليأكل ويشرب ويتمتع في هذه الدنيا ظاهر. لكن المنافق خفى، بل إن أمرهم قد يخفى على أعلم الناس وأتقى الناس وأفقه الناس. أليس أعلم الناس وأتقى الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ربنا قال له وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمون، نحن نعلم لا تعلمون، علما أنهم كانوا يعيشون معه والرسول يعيش معه، والرسول من أصدق الناس فراسة، لكن العرب عندهم فراسة يتفرس في وجه الإنسان يعرف إن كان صادق ولا كاذب، فلا شك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أصدق الناس فراسة، من أعلم الناس بالناس وبأقوالهم وببواطنهم وبأحوالهم، ولكن يعني كان من هؤلاء المنافقين من خفي أمرهم حتى على النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال السياسة الشرعية التي ينبغي أن تتبع بحسب المنافقين هذا ليس وقتها إن شاء الله، وقتها يأتي كيف يعامل المنافق، لكن الآن مهمتنا من هو المنافق حتى نعرف أصناف الناس بحسب الدعوة لله تبارك وتعالى. باختصار أهم صفات المنافقين هي المراوغة والكذب والخيانة والمكر وإخلاف الوعد ومعاداة المسلم. أخص صفاتهم هو الكسل في الطاعة والنشاط في الكذب، هذا من أخص صفاتهم، وصفهم الله تبارك وتعالى بالكسل في الطاعة في مواطن كثيرة، كما قال تبارك وتعالى وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى وقال يراؤون الناس وقال ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وقال وإن منكم لمن ليبطئ في الخروج للغزوة، ففي كسل، في كسل وبطء في الطاعة. فعند الإنفاق هو بخيل ويتأخر آخر شيء، وعند الخروج للغزوة آخر ناس يخرجوا، وعند الصلاة آخر ناس، ويتسلل لواذا إذا كان المسلمون في أمر جامع، فهم عند الطاعة الحقيقية من صلاة وصيام وبذل وعطاء هم أكثر الناس، وأكثر الناس بعدا عن مواطن البذل والعطاء والجهاد. ولكن في الفتنة أنشطنا، كما قال تبارك وتعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. أوضعوا، الإيضاع أصل نوع من سير الإبل، سير سريع مثل هرولة، هرولة بعيد، فأوضعوا بمعنى أسرعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. على طول تجد عنده نشاط هائل جدا في نقل الأخبار من هنا ونقل الأخبار من هنا والكلام من هنا والكلام من هنا، وبيان الحرص على الدين والحرص على الإسلام، وهو لا يريد إلا الفتنة. ففي الفتنة هو سريع ونشيط ويعني قائم فيها، ولكن في العمل الحقيقي من حضور الصلاة ومن حضور بذل أو عطاء أو جهاد هو من أكثر الناس، فالأمر عنده على الصراط. كذلك من صفات المنافقين مدح النفس والتبجح بالفجور وأخذ العزة بالإثم. مدح النفس كما قال الله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، قال عز وجل: وإن يقولوا تسمع لقوله. فهم دائما أهل حلف وأهل مدح لأنفسهم، وفعلنا وفعلنا، لكن يعتز بالإثم. بمعنى الاعتزاز بالإثم إما أن يجعل إثم هذا صلاح، كما قال تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الله يقول: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. طبعا آيات سورة البقرة: من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله، هذا أول صفة المخادعة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، هذا السبب، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إننا نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن كذب، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ثم أيضا من صفة المنافقين التقلب، ما يثبت على حال، أحيانا تلاقيه ينشط أحيانا في الطاعة وبعدين يكسل ويطمس على قلبه ويجب، فما هو صاحب دأب ولا صاحب استقرار على شيء واحد. لذلك قال الله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أحيانا يبصر ويمشي في الطاعة شوي وبعد ذلك يظلم عليه الأمر ويجب، كما قال الله تبارك وتعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا وإذا أظلم عليهم قاموا. كلما أضاء لهم البرق، وهي صواعق القرآن وأقوال والتهديد، يمشي إذا شاف نوع من الحث وال يعني التهديد والمشي، وإذا أظلم عليهم قاموا بمعنى وقفوا، ولو شاء الله لذهب سمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فهم أهل تقلب وليسوا أهل ثبات على مبدأ واحد. من صفتهم كذلك الطعن، أكثر الطعن، طعن في من في الرسول طبعا، وهذا يعني أسوأ الطعن، طعن في الرسول كفر، كما قال الله تبارك وتعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني أن النبي قال النبي سماع، كل من جاءه بكلام سمعه. ربنا سبحانه قال: قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منه. وكذلك الطعن في أصحاب النبي، في غزوة تبوك طعنوا في القراء فقالوا: قراؤنا أكبر بطونا وأقصر وأجبن أفئدة أو أقصر أيادي. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب كلها بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهم أهل طعن وغمز ولمز لأهل الإسلام. ثم وجههم وسعادتهم مع أعداء الله تبارك وتعالى، مجالسهم مع أعداء الله، فهم يجلسون مع أهل الإيمان تظاهرا بأنهم أهل الإيمان، لكن مجالسهم الحقيقية والأماكن التي يفضون فيها بمكنون صدورهم إنما هم مع أعداء الدين، كما كانوا في مدينة وجالسون اليهود وجالسون المشركين وجالسون المسلمين، لكن كان وجههم وعملهم إنما هم مع أداء الله تبارك وتعالى، فيقولون كما يقول الناس امسك العصا من الرأس، فإن كان النصر للمسلمين نقول إنهم إحنا كنا معصمين، وإن كان الغير المسلمين يقولون إحنا كنا معصمين، فهم مذبذبين كما قال النبي مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. شاه تجري إلى هذا القطيع تمشي معه شوية ترعى معه شوية ثم تهرب من قطيع هذا وتذهب إلى القطيع الآخر، فهم يعني كالشاة العائرة كما قال الله تبارك وتعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. صفات كثيرة في القرآن، إذا جمعنا هذه الصفات وجدنا أن المنافق له صفات كثيرة، هذه يعني باختصار هو عموم هذه الصفات، باختصار هم أهل مراوغة وأهل كذب وخلاف وعن وفجرة الخصومة وقوة على أهل الإيمان وذل مع الكافر والمنافق، هم يعني كسالى في الطاعة نشيطون في الفتنة وفي الإيقاع بين الناس، ثم كما وصفهم الله تبارك وتعالى كما وصفهم الله عز وجل أهل فتنة وشر، ولذلك قال سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. مسلم خلاص يعني صادق لما عاهد الله عليه وأصبح من أهل الإيمان، هم أهل الإيمان والله أهل الإيمان ينصروا يهزموا يشتتوا هو معهم، أما المنافق لا، المنافق لا، هو يجلس مع الكفار تارة ومع أهل الإيمان تارة. على كل حال التعرف على يعني هذه الأصناف بأصناف الناس بحسب مواقعها من الدعوة يفيد الداعي كثير، لأنه يستطيع أن يميز بين الناس وأن يصنفهم التصنيف الصحيح وأن يعرف نفسياتهم كما ينبغي، وهذا التصنيف مطلوب، هذا التصنيف ولا شك مطلوب جدا، مطلوب حتى يستطيع الإنسان يتحرك الحركة، فإذا كان منافق ما يسمع له ويحذر منه، حذر منه ليش رسول يقول آية المنافق ثلاث، يعني يعرف يعرف علامته عشان لا، لأنه هو عين على أهل الإسلام هو فتنة، فلذلك إذا عرفوا خلاص انتبه له ولم يفشي له سر المسلمين واحترس منه، وكذلك الكافر يعرف ليش هو كافر على هذا النحو، لأن يعرف المؤمن بصفاته لأنه أخوه المؤمن فيحب له ما يحب لنفسه. على كل حال أعود فأقول تصنيف الناس هذا التصنيف الذي صنفهم فيه الله تبارك وتعالى أنهم أهل إيمان وهناك كفار وهناك منافقين لابد من التمسك فيه وتسمية الناس بأسمائهم، هذه الأصناف ينبغي أن تظل يعني هذه التسميات تسمى يسمى الناس بأسمائهم لأن هذا ضروري، لأن هذا ضروري. أما تصنيف الناس الجديد والله الناس الآن مواطنين أو الناس عرب أو الناس كذا، هذا التصانيف الجديدة التي جاءت لا شك أنها يعني تميع قضية الدين، والدين جاء يعني فرق بين الناس كما جاء في الحديث ومحمد فرق بين الناس أو ومحمد فرق بين الناس، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما جاء للتفريق بين الناس أهل هداية وأهل ضلال وأهل نفاق حتى تضع الأمور كل أمر يوضع في نصابه. في هذا اليوم أصلي وأسلم على عبد الله ورسوله. أحد الأخوة يسأل ويقول كيف التوفيق بين قوله تعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم وبين إعطاء وسلم أسماء المنافقين لحذيفة بن اليمان؟ ما في خلاف، وإنما أعلمهم الله، أعلم الله عز وجل رسوله بعد ذلك بأسمائهم، والنبي ما أفشى هذا ولا أعلمه للصحابة كلهم، وإنما يعني أعطاه لي يعني أمين سره وهو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. السؤال الثاني بينت صفات المؤمنين كما وصفت صفات المنافقين والكفار، فهل نفهم أننا إذا وجدنا رجلا يتصف بها بما ذكرت شهدنا له بالإيمان أو بالكفر أو بالنفاق؟ طبعا القطع بالإيمان لا شك أنه ما ينبغي أن نقطع بالإيمان، لكن الحكم بالظاهر، نحن نحكم بالظاهر، فالكافر يحكم عليه ظاهرا واضح، وأهل الإيمان من أهل الصلاح نشهد لهم يعني بصلاحهم، فلا نزكيهم على الله عز وجل، نقول نحسبه كذا والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، نحن لا نزكي، نقول نحسب إن شاء الله أنه من أهل الخير ومن أهل الإيمان ومن أهل الإسلام، والله حسيبه هذا الأساس، لكن لا نقطع أنه من أهل الإيمان وبالتالي من أهل الجنة. أما المنافق فطبعا احنا يعني نقول انه طبعا النفاق يظهر من العمل، لكن النفاق في حقيقته نفاق اعتقادي، وبالتالي لا نقول انسان منافق يعني لان لم نطلع حقيقة قلبه، وانما نقول انه يعمل اعمال منافقين، يظهر عليه علامات المنافقين، ولذلك يحذر يكذب يفعل كذا يفعل في الدين، يطعن في الرسول، يطعن في المسلمين، فيعرف بهذا ويعني يتقى شره بهذا. أما الحكم بأنه ما فعل هذا إلا نفاقا هذا صعب، إلا أن يكون يعني قد ترجم على هذا وبين هذا، وخاصة إذا كان من أهل لا إله إلا الله أو كان يصلي. ذكرت أن من صفات المنافقين أنهم تأتي عليهم فترة قيام بطاعته فيغتروا بذلك عنها، ومعلوم لدى أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص أوقات عندما يرى الإنسان إيمانه مرتفعا لأنك أنه يقوم بطاعات كثيرة وينقص لمن يكثر. لأنه في فرق بين هذا وهذا، يعني في فرق بين زيادة الطاعة ويعني عدم النشاط فيها، وبين ما قلنا عن المنافقين أنهم كسالى في الطاعة نشيطون في الفتنة، اختلف هذا. يعني المؤمن نعم المؤمن ليس على وتيرة واحدة يعني من العمل، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. في الأسبوع الماضي كنا مع مواقف الناس إزاء دعوة الله تبارك وتعالى، وأحب أن أذكر بتسلسل الموضوع حتى نأتي إلى موضوع اليوم إن شاء الله. أولا عرفنا أنه يجب على الداعي الله تبارك وتعالى أن يدرس حال المدعوين، وعرفنا أولا أن رسالة الله تبارك وتعالى رسالة الإسلام التي بعث بها النبي محمد صلى الله وسلامه عليه إنما هي رسالة للناس جميعا، وأن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وبالتالي البنية الأساسية للإنسان تختلف من إنسان إلى آخر ومن قوم إلى آخرين، وعرفنا أن من أجل ذلك اختار الله تبارك وتعالى العرب بالذات للرسالة الخاتمة، وذلك لما كانت تنطوي عليه نفوسهم من صفات ومواصفات خاصة أحلتهم للقيام بهذه الدعوة، وذلك أنهم قوم تربوا على الشجاعة والأمانة، كما قال النبي إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، كانت البنية الأساسية للإنسان العربي في ذاته حتى في وقت الجاهلية بنية مقطورة، إنسان مقطور على الأمانة وكذلك على الصدق وعلى الشجاعة وعلى تحمل المصاعب والشدائد وعلى البذل والتضحية. ولذلك قال قائلهم للرسول في أول لقاء مع الكفار، قال له يا رسول الله نحن أهل الحرب وعرفناها كادرا عن كادر، والله لو فض بنا هذا البحر لفضناه معه، هذه طبيعة موجودة، وبالتالي كانت هذه الطبيعة مؤهلة لحمل رسالة الإسلام. على كل حال بينا أن هناك حكمة لا شك إلهية في اختيار العرب بالذات لحمل هذه الرسالة، منها هذا، ومنها كذلك أنهم نشأوا في بيئة لا سلطان لها قاهر يذل الناس ويستعبدهم، وبالتالي كان أهل حرية. وكذلك ما كان هناك ملاحقة للدعاء إلى الله تبارك وتعالى، بل كان لكل إنسان أن يعتقد ما شاء. وبذلك وجدت الدعوة الإسلامية بيئة صالحة انتشرت فيها، وانضوى الناس تحت روائها في مدة يسيرة. ذكرنا كذلك أن للهداية أسباب كثيرة، في أسباب هي من موجبات الهداية كما أن للضلال أسباب. وذكرنا أن من أعظم أسباب الهداية الإنصاف ومحبة الحق، أن يكون إنسان قد انطوى في ذاته وفي نفسه على الإنصاف ومحبة الحق، وهذا يجعل الإنسان يقبل الحق بسهولة، ما في حائل بينه وبين قبول الحق. كذلك من أعظم دواعي الهداية أن يكون هناك من يبحث عن مخرج، وذلك أن هذه الأرض مليئة بالمشكلات وبالمصاعب، بل أكبر مشكلة ويعني معضلة في حياة الإنسان هو تفسير هذا الموضوع، لماذا خلق وإلى أين يسير. فالباحث عن مخرج من القلق النفسي، من القهر والظلم، يجد في الإسلام المنفذ والملاذ والملجأ الذي يلجأ إليه. فكل الناس يبحثون عن مخرج، لا شك أنهم يجدوا في الإسلام ملجأهم وملاذهم، وبيكون هذا سبب عظيم من أسباب الهداية. ولعلي في وقت إن شاء الله نفصل في هذه النقطة بالذات تفصيل أكثر منها. أما الضلال فله أسباب كثيرة، ذكرنا أن من أهمها الكبر والتعالي، وأن هذه هي أول معصية عصي بها الله تبارك وتعالى فيما نعلم، معصية إبليس، كما قال له الله تبارك وتعالى: فاخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. فما حمل إبليس على رفض أمر الله تبارك وتعالى له بالسجود لآدم إلا الكبر والتعالي، قال: أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. والكبر ما حمل إبليس وحده، وإنما حمل كثير من الكفار، بل لعل هذا هو أعظم سبب حمل أهل الكفر على كفره. فالملأ والأغنياء والمستكبرون كانوا هم أول ما تصدوا لدعوة الله تبارك وتعالى في كل الرسالة. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، قال الملأ الذين استكبروا من قومه. فالكبر كان من أعظم وما زال من أعظم الأسباب التي تضل صاحبها وتحول بينه وبين أن ينفذ إلى الهداية، الحسد والغير. الحسد معروف والغير معروف، وهي هذه حرارة القلب أن يجد الإنسان من هو أفضل منه أو من كرم أفضل منه. ولعل هذا كمان كان دافعا لإبليس ألا يسجد لآدم، حسده، وجد أن إنسان مخلوق، هذا المخلوق الجنسين كيف يكرم هذا التكريم، فاستكبر لهذا وحسد. وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأن اليهود ما حملهم على رفض رسالة الإسلام إلا الحسد، قال: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. قل شلون الرسالة تتحول منا من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل؟ حسد العرب وحسد النبي صلى الله عليه وسلم، وحملهم هذا الحسد على مغالبة دين الإسلام وعلى الوقوف في وجهه. ذكرنا كذلك أن تقليد الآباء والأجداد وتعظيمهم من أسباب الضلال، وذلك أن الذين ينشؤون على محبة الآباء والأجداد وعلى تقليدهم واتباع آثارهم والاحتفاظ بتراثهم أيا كان، يجدون صعوبة عظيمة جدا في أن يتنازلوا عن هذا إلى يعني الحق الجديد. ولذلك كان قد معظم الذين، بل كل الذين جاءهم النبي، جاءهم الأنبياء بالدعوة الله عز وجل، الله أن قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، كما قال تبارك وتعالى: وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قالوا إحنا وجدنا آباءنا على طريقة ونحن لسنا على استعداد لتغيير هذه الطريقة. فالالتزام والاحترام الكبير والزائد لما كان عليه الآباء والأجداد كان حائلا بين الناس وبين قبول الحق من الله تبارك وتعالى. ذكرنا كذلك أن الترف وحب الدعاء واتباع الهوى من أعظم ما يصد الناس عن دين الله عز وجل. فالإنسان المترف وهو المناع عن كثير التناعم، المحب للدعاء والترف والنعيم والخلود إلى الأرض، وبالتالي اتباع النفس هواها، وبالتالي الكسب والفجور، يجد مشقة عظيمة في أن يتبع الحق. وذلك أن الدين في ذاته تكليف ومغالبة للهوى والنفس وصبر ومشقة وجهاد للنفس وجهاد بالمال وكذلك جهاد للنفس كذلك، وخاصة في الرسالات التي أوجب الله تبارك وتعالى فيها القتال كشريعة موسى وشريعة محمد صلى الله عليه، في هاتين الشريعتين كتب القتال. فبالتالي يجد أهل الترف والدعاء ومحبة الشهوات والركون إلى الدنيا حائل بينهم وبين قبول الهداية والحق. ثم ذكرنا أن السبب الأخير أيضا الخامس والأخير في هذا هو الذل والمهانة. الإنسان الذليل الحقير وهم من سماهم الله عز وجل بالأتباع، ومن ذكرهم النبي بأنهم يعني الضعفاء الذين لا أثر لهم ولا رأي لهم وإنما هم تابعون. وللأسف أن عامة الناس على هذا النحو، عامة الناس سحماء وغوغاء، كما قال تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهؤلاء الدهماء هم في الأساس مقلدون لأهل السلطة كما قيل الناس على دين ملوكهم، وهؤلاء ذلتهم مهزومين في أنفسهم وذليلين في أنفسهم بحيث أنهم يستحيل أن يعني يتبنوا رأيا مستقلا يعارضون به المجموع ويعارضون به أهل السلطان، ولذلك يجدون أنفسهم منساقين وتابعين وأذلة لمن في الصدارة والقمة مهما كان وأيا كان. إن كان من في الصدارة والقمة مسلم كانوا مسلمين، إن كانوا كفار كانوا كفار. وللأسف أقول أن عامة الناس على هذا النحو غلطة، وهذه الذلة والمهانة وانهزام النفس من أعظم الأسباب التي تصد الناس عن دين الله تبارك وتعالى وعن اتباع الحق. هذه باختصار أهم الأسباب التي ذكرت في القرآن والسنة للضلال. ذكرنا أن هناك مؤثرات كذلك، مؤثرات تؤثر في الهداية والضلال، منها البيئة والخلفية الفكرية والعقائدية. يعني الإنسان الذي يعيش بلا خلفية فكرية وعقائدية، يعني فقط ما عنده فلسفة معقدة موجودة، يجد سهولة جدا أن يدخل في الدين. لكن من كان لهم خلفيات عقائدية وفكرية، وخاصة إذا كانت هذه العقائد ملتوية ويعني معقدة، فيصعب جدا أن ينتقل إلى الدين. وذلك أن يعني فلسفة اللي في رأسه وفي خلفيته الفكرية حائل بينه وبين الهداية، ويحتاج إلى غسيل مخ طويل جدا حتى يتخلص مما هو فيه. ولذلك كان يعني هذا أيضا من أسباب اختيار الله للعرب، لأن دينهم الشركي كان دين ساذج ومعقد وما فيه أسرار وما فيه كهانات، الكل يعرفه الصغير والكبير يعرفه، دين ساذج جدا يقوم على أن خالق الكون هذا إله عظيم قدير، لكنه أحيى حياة فقط دنيوية ولا يستطيع أن يعيد الناس مرة ثانية، وأنه تزوج بالجن وولدوا له الملائكة وأن الملائكة بناته وأنه يمكن أن تقرب إليه بأحبابه. ما في كتاب عندهم مغلق، ولا في أسرار ولا في كهانة ولا في رهبان، وإنما كان هذا مبذول لكل أحد. فبالتالي هذه عقيدة ساذجة يسهل اختراقها وبيان عوارها للناس جميعا، وبالتالي يسهل نقل الناس عن هذه العقيدة إلى الدين الحق. لكن الناس لهم فلسفات معينة وخرافات وأساطير ودين سري يغلقون عليه، وأتباع دهماء يتبعون يعني هؤلاء يعني الكهنة هذا دين يصعب اختراقه ويصعب الوصول إلى نفسيات الناس فيه. فعلى كل حال الخلفية الفكرية والعقائدية لها أثر عظيم جدا في الهداية والضلال. كذلك ذكرنا بأن الصغار والكبار، وهذا راجع إلى الشيء الأول، الإنسان الصغير اللي هو القريب من يعني الفطرة أسرع للاستجابة، والإنسان الكبير الذي يبس وتعقد ويعني شاخ على شيء يصعب تغيير هذا الشيء. ولذلك كان عامة من آمن بالرسل، عامة من آمن بالنبي شباب، عامتهم شباب، بل لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل أكبر منه أبدا إلا رجل واحد فقط، والجميع كانوا دونه في السن. وكذلك قال الله عن موسى، قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم، ذرية يعني الصغار. فعلى كل حال الشباب هم أسرع الناس استجابة للدين، وذلك أن الخلفية الفكرية لسه ما هي معقدة، والإنسان لسه ما زال قريب من الفطرة ولم ييبس على معتقده وما ورثه آباؤه وأجداده. ذكرنا أيضا بأن الناس انقسموا بحسب الرسالة الإسلامية إلى ثلاث أقسام من حيث الجملة، ومن حيث التفصيل أكثر من هذا بيّنهم الله تبارك وتعالى في مطلع سورة البقرة، وهي السورة الثانية بعد الفاتحة على طول. ذكر الله عز وجل أن الناس انقسموا بإيذاء الرسالة إلى ثلاث أقسام: أهل الإيمان، ومن أخص صفات أهل الإيمان سلامة الفطرة وسرعة التصديق. لذلك الله عز وجل قال الذين هم بالغيب، بمجرد ما وجدوا الدليل والبرهان آمنوا به، ما في عندهم حائل يحول بينهم وبين قبول الهداية، في إنصاف، إنهم أهل إنصاف وأنهم أهل اعتراف بالجميل، اعترفوا بجميل الله عز وجل عليهم لما علموا ربهم وأنه هو الذي خلقهم ورزقهم، اعترفوا بجميله وقاموا بشكره من إقامة الصلاة وأداء الزكاة. هم خائفون من الله أتقياء، هم مقدرون ليوم القيامة، هم أهل بصر وبصيرة. ثم وصف الله تبارك وتعالى أهل الإيمان في صفات كثيرة، من التواضع ومن الرحمة ومن الصدق والأمانة والعطف على المساكين والفقراء، وتوصفهم الله عز وجل بصفات كثيرة. هذه أخص صفاتهم، أنهم أهل نصفة وأهل رحمة وأهل مراقبة الله تبارك وتعالى، أهل تقوى وأهل خشية، وأنهم خلاصة البشر، خلاصة البشر وصفوة الناس. ثم كذلك هذه القسم الأول اللي هم أسبق الناس وهم أهل الرسالة وهم أتباع الرسل. أما القسم الثاني فهم أهل الكفر، وأخص صفاتهم أنهم أهل ظلمة في القلوب والضمائر، وأن الله تبارك وتعالى قد قمص بصائرهم وغطى على قلوبهم وأعمى أعينهم وأعمى وجعل وكرا في أذانهم، لا يسمعون الحق، وأن كل ما عندهم أن يعيشوا الحياة وأن يستمتعوا بها، وأنهم أهل حذق ومهارة الدنيا، كما قال تبارك وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقالوا الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأمعان والنار مثوى لهم. وقالوا لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فأخص صفات الكفار أنهم بهاء، يعيشون فقط لفروجهم وبطونهم ولا ينظرون فيما سوى ذلك. أما القسم الثالث من حيث الجملة فهم أهل النفاق، وأخص صفاتهم أنهم أهل كذب وغدر وخيانة وحسد وبغض لأهل الإيمان، وبالتالي خسة ودناء ومراوغة وكسل عن الطاعة وسعي في الفتنة. هذا إلى عذوبة في الحديث كذلك، علما أنهم أهل عذوبة في الحديث وأهل تجمل في الظاهر، كما قال تبارك وتعالى وإن يقولوا تسمع لقوله، وأهل تجمل في الظاهر إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم ولكنهم أصنام فارغة، يعني لا روح، خواء من الروح، ظاهر جيد ولكن روح ما فيه. كما قال عبد الله كأنهم كشب مسندة مثل الصنم. الصنم قد يعجبك مرآه ولكن ما له حقيقة، ما له قلب، وبالتالي فهو شبههم الله عز وجل بأنهم أشبه بالأصنام، أشبه بالخشب المزين المزخرة لله تشري، فظاهرها مليح ولكن باطنها قبيح. لا باطن لها، باطنها كلها كبر. فهم أهل التأنق في المظهر لكن خلو من الروح وخلو من الإيمان. هذه أخص يعني صفات المنافقين والناس في إذاء الله. ننتقل بعد هذا إلى موضوع اليوم إن شاء الله، وهو ميدان الدعوة إلى الله عز وجل. إذا نظرنا في حقيقة الدعوة نجد أنها تنقسم إلى ثلاث أقسام. الميدان الأول بلاغ وبيان وهداية عامة، وهذا ما قاله الله عز وجل: إن عليك إلا البلاغ لأنذركم به ومن بلغ. ما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذا ميدان. الميدان الثاني ميدان تربية وتزكية وتعليم. البلاغ للناس كلهم المؤمن والكافر، وربنا قال له بالنسبة للكفار ما عليك إلا البلاغ، أنت ما عندك شيء بس بلغهم فقط. الميدان الثاني هو ميدان التربية والتزكية والتعليم والرعاية، وهذا خاص بالمؤمنين. هذا فعل النبي مع أهل الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ممتنا على هذه الأمة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين العرب رسولا منهم عربي قريش يتلو عليهم آياته ويزكيهم لأهل الإيمان ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل، أي من قبل هذه الرسالة ومن قبل الهداية، لفي ضلال مبين، دخلوا عن هذا الضلال إلى هذه الهداية. وكذلك قال له الله عز وجل: وتقلبك في الساجدين. تقلبك تنقلك، يعني نرى تنقلك ومن حالة إلى حالة الساجدين أهل السجود اللي هم أهل الإسلام. هذا ميدان، ميدان التربية والتزكية والتعليم والتأديب، هذا ميدان الرسول، وهذا بالتالي هو ميدان للدعوة. أما الميدان الثالث هو القتال. والقتال شرع لهدفين أساسيين، له أهداف كثيرة لكن هدفين أساسيين يتعلقان بالدعوة إلى الله عز وجل. الهدف الأول حماية هذه الفئة المؤمنة، وذلك أن الكفر عدواني دائما، الإسلام هو عدواني، الإسلام لا يعتدي، كما قال تبارك وتعالى: وقاتل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الإسلام هو عدواني لكن الكفر عدواني. الكافر لا يحب أن يرى أهل الإيمان، كما قال تبارك وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما نقموا منهم ولا نكلوا بهم إلا لأنهم مؤمنون. هذا في آيات القرآن وكذلك في التاريخ، اقرأ التاريخ كله تجد أن الكفار دائما هم المعتدين، وأما الإيمان ما عندهم عدوان. هذا إذا التزموا بالإيمان بالطبع، يعني الرسل ما اعتدوا، وإنما أعداء الله هم المعتدين دائما. ولذلك قال تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وقال في الآية الأخرى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لولا أن الله عز وجل يدفع عن أهل الإيمان بهم أو يدفع عن أهل الإيمان بغيرهم، كما قال النبي: إن الله يؤيد هذا الدين برجل فاجر وبأقوام لا خلاق لهم، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يعني أنه لولا أن الله عز وجل كتب على أهل الإيمان أن يردوا العدوان عن أنفسهم لما بقي بيت للعبادة يعبد فيه الله عز وجل. معنى هذا أن أهل الإيمان إذا تركوا الجهاد في سبيل الله وحماية أنفسهم ما بقي لهم إيمان، انتهوا، لأن الكفار لا بد أن يعتدوا عليه. فلذلك شرع القتال في الأساس لرد العدوان، لرد عدوان الكفار عن المسلمين، لأن الكفر عدواني وظلم، والكافر لا يحب أن يرى مؤمنا على الأرض. الناحية الثانية لتحسين البعض، لأن لا يمكن أن تبلغ الدعوة إلا بتحسين الحواجز. في حواجز تقف، ملك يحمي مملكته من أن يصل نور الإسلام إليها، هذا لا بد من تحطيم هذا الباب، كما قال تبارك وتعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. على كل حال هذا من حيث الجملة، من حيث الجملة ميدان الدعوة ينقسم إلى ثلاث أقسام: ميدان تبليغ وبلاغ كما سمح الله عز وجل، وميدان تربية وتعهد للنبتة المؤمنة، وميدان جهاد حماية لهذه النبتة حتى تصبح باسقة وحتى تشتد وتقوى. موضوعنا اليوم إن شاء الله في الميدان الأول، ميدان التبليغ. كيف يكون التبليغ وما هي ضوابطه وما هي ميادينه وكيف بلغ النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ أولا النبي صلوات الله وسلامه عليه لما أمر بتبليغ هذا الدين وجاءه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وهذه أول أمر بالرسالة، وأنذر يعني أنذر الناس عذاب الله تبارك وتعالى وبالتالي دعوهم إلى الإيمان به حتى يعني يخرجوا من هذا العذاب، فإن النبي طبعا لم يفاجئ الناس، أن يعلم أن الناس يقول على كفر وعلى باطل وآثار ديني ويغير ما هم عليه ويغير ما عليه آباؤهم وأجدادهم، وبالتالي سيصطدم مع الناس. فكان أول فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الاتصال الفردي، والاتصال الفردي كان انتقائي، ينتقي الشخص اللي يبلغه، وطبعا أول ما يبلغ إنسان يبلغ أخص الناس إليه حتى لو خالفوا يعني ما يمشي به ولا يعادي. فلذلك قال لزوجتي وقال لصديقه الحميم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقال لخادمه، وقال لابن عمه الذي تربى في بيته، وأكرم الله عز وجل نبيه بأن هؤلاء الذين كانوا حوله آمنوا وسبقوا إلى الإيمان. وهذا يدلك على انتقاء الذي كان ينتقى، ما راح لكل أحد. وكذلك أبو بكر تحرك بهذه الدعوة الفردية وانتقى أيضا أصدقاءه ومن يتسم فيهم أنهم لو علموا هذه الرسالة آمنوا بها، ولو فرض أنهم رفضوها لم يعادوا. والإسلام انتشر في أول الأمر على حد الانتقاء والاتصال الفرد، هذا نوع من البلاغ، كان بلاغ الأول، ثم بعد ذلك انتقل هؤلاء الناس إلى مرحلة جديدة، هذه نفصلها في مواعيد اللي هي مرحلة التربية والتعاطف. ثم جاء بعد ذلك الخطبة. الخطبة وسيلة لم يخترعها المسلمون، يعني ما الرسول اخترع الخطبة، الخطبة كانت موجودة عند العرب، والعرب كانت تعرف هذا الأسلوب من قديم الزمان. يقف الإنسان منهم الذي يريد أن يبلغ شيء أو يعلم لشيء، يقف على مكان عالي أو يصعد على ظهر بعير أو على ظهر حمار ويتكلم في الناس ناشئ. فالخطبة أسلوب معروف كان عند العرب، وكانت العرب تستخدم الخطبة في إعلام، وكذلك في شيء اسمه المفاخرة، لما يحب تيجي قبلتين يعني يقول لي الله تعالى نسافرك، تعالى نسافرك ونشوف احنا يعني اعلى منزلة ولا انت، فيجيبوا خطيب من عندهم وخطيب من هؤلاء وشاعر من هؤلاء وشاعر من هؤلاء، هذا يخطب يمدح في قبيلته انهم فعلوا كذا وكذا، وهذا يمدح، بعدين يشهد الناس يشوف الناس والله يعني يعمل موازنة بين خطيب هؤلاء وخطيب هؤلاء وشاعر هؤلاء وشاعر هؤلاء، ثم يحكم يقول دول يعني دول غلبوا هؤلاء. فكان هي عبارة عن مباراة الفصاحة والبيان والبلاغة، وكذلك المآثر، مآثر كل قبيلة أمام الأخرى. الخطبة على كل حال كانت معروفة. ولما نزل قول الله تبارك وتعالى فاصطع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، الرسول لجأ إلى هذا الأسلوب وصعد الصف فنادى بطون قريش وخطبهم الخطبة المشهورة. قال لهم: لو ذكرت لكم أن هناك خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذه الخطبة عبارة عن اتصال جماعي، وكان هذا عبارة عن صدع، وهذه الوسيلة الموجودة الآن في مكة التي ممكن أن الرسول يبلغ بها أكبر عدد ممكن. هذه أسلوب. كذلك بدأ الرسول بالعرض الجمالي، يعني يأتي إلى مجموعة ويعرض عليهم كمجموعة، يعني مثلا في الأسواق كان بتيجي القبائل ترحل إلى منى وترحل إلى سوق عكاظ، وكان النبي يذهب إلى الطائف ويذهب إلى منى ويغشى الناس في مجالسهم ويعرض عليهم الإسلام: أنتم بني فلان، بيسأل عنهم كذا كذا كذا كذا، والله أنا رسول الله، الله أرسلني وكلفني برسالة وبدي تسمعوا مني. فيعرض عليهم، بعض الناس ترد عليهم ترد عليه رد قبيح، وبعض الناس يقول والله هذا، وبعض الناس يقول ألم يجد الله غيرك يرسلك، كل يعني يرد بالرد اللائق به، يعني به يعني بهم، يعني كانوا من أهل المخافة ومن أهل التقوى ردوا رد جميل، وإن كانوا من أهل السفالة والوقاحة ردوا رد قبيح على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الإسلام على الناس في أماكنهم ويعني مجالسهم. كذلك من الأساليب التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل ذي سلطان موجود في الأرض، وخاصة السلاطين اللي كانوا موجودين في الجزيرة، أرسل إلى ملك اليمن وملك عمان وملك البحرين، وأرسل إلى ملك غسان، وأرسل إلى كسرى، وأرسل إلى قيصر، وأرسل إلى المقوقس عظيم القبط في مصر، وما ترك النبي رجل ذي سلطان يستطيع أن يوصل رسالة الإسلام إلا وأوصلها عن طريق الكتب. فكان هذه وسيلة يعني متبعة، وسيلة اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم للبلاء. لا شك أنه كان من أعظم الوسائل التي اتخذت للتبليغ أسلوب القرآن الكريم. القرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى كلام له شعر، له على نفق الشعر ولا على نفق النفس، وإنما كلام معجز حلو سهل الحفظ في أعلى درجات البلاغ والبيان. وكان هذا الأسلوب يحفظه الدعاء إلى الله عز وجل، النبي طبعا كان يحفظ كما قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: علينا جمعه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ورسول كان يحفظه لمن يعني يؤمن به، وكان من يحفظ هذا يروح إلى الجنة، مثل ما فعل مثلا عبد الله بن مسعود لما حفظ سورة الرحمن من الرسول، وراح صار يصرخ بها في في في, في, في مكة، يعني دخل بها الحرم وجد ملأ من قريش فوقف يصرخ في الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان علمه الله. هذا أسلوب. وكذلك كان يصلى بالقرآن، كان يصلي أبو بكر في بيته، وكان يصلي الرسول في بيته، وكان الكفار يستمعون لها. فكان هذه الصلاة وقراءة القرآن، والقرآن طبعا فيه إعلام بالآخرة وبين صفات الله عز وجل وبالجنة وبالنار، كل الرسالة الإعلامية المطلوب إرسالها موجودة في القرآن، فبالتالي من يسمع إلى هذا فكأنه ضد. بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يذهب إلى أناس يعرض عليهم الدين يقرأ عنهم القرآن، يقول لهم: أنا نزل علي القرآن اسمعوا. فأسلوب القرآن الكريم، الدعوة بالقرآن، أسلوب القرآن كان من أعظم، لا شك أعظم أسلوب في إبلاغ الناس دين الله تبارك وتعالى. كذلك طبعا حديث الرسول صلى الله عليه، والرسول كان في قمة البلاغة والبيان والفصاحة، فكانت كلماته أيضا تحفظ وتنقل، وخطبه تنقل، فكان هذا لا شك أنه أسلوب من أساليب البلاغة. استخدم الرسول أيضا القصيدة الشعرية، العرب كانت تحتفل بالقصيدة الشعرية وتحتفي بها وتهتم بالشعراء جدا وتسمع للشعر، والشعر كان أسلوب يحمل الرسالة الإعلامية التي يراد نقلها، سواء كان في مدح أو في ذم أو في مفاخرة أو في وصف أو في غير ذلك. وهذه كانت يعني ما أشغل الناس. فأصبح موضوع القصيدة الشعرية في الإسلام المفاخرة بالإسلام وبيان فضله، الهجوم على الكفار وبيان يعني حقارتهم وتفاهتهم وذلة ما هم عليه، الدفاع عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، التهديد والوعيد. فمواضيع الدعوة حملت في قالب القصيدة الشعرية. وكل ما يعلم أن الرسول قال لحسان، قال له أخرجهم وروح لكل أسبوعية. وكذلك في المفخرة بعض الناس كان يجي للرسول كله أتيناك نفاخر، فأذن لشاعرنا وخطيبنا، فكان الرسول يأذن لشاعرهم، أذن لشاعرهم وأذن لخطيبهم. ثم الرسول أمر قيس بن شماس كان خطيب النبي أن يخطب، ثم أتى بحسن بن ثابت وأمره أن يقول خطيبته، وقال خطيبته المشهورة إن الزوائد من فهر وأخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبعوا يرضى بها كل من كانت سيرته تقوى الإله وللأمر الذي وضعوا، لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم عند اللقاء ولا يوهون ما رفعوا، فمن أعظم خصائدهم. حتى قال ذلك الوحد، قال والله لشاعرهم أبلغ من شاعرهم وخطيبهم أبلغ من خطيبهم وإن أصواتهم لأعلى من أصواتهم، فدخلوا في الإسلام. على كل حال القصيدة الشعرية كانت أسلوب اتبع للبلاغ، تبليغ الرسالة. كذلك الأذان، الأذان كان وسيلة للإعلام. الأذان طبعا له أهداف، من أهدافه الإعلام لدخول الوقت ودعوة المسلمين إلى الصلاة، كذلك إبلاغ الكفار بخلاصة الإسلام، لأنه الله أكبر هذه رسالة إعلامية، إعلام بأن الله الرب المستوى المسمى باسم الله أكبر من كل آلهتكم وأكبر منكم، وهو يدعوكم. ثم شهادة المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، هذه اختصار الإسلام، أشهد أن محمد رسول الله، هذه الإسلام. ثم حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذا هو الفلاح. مفهوم هذا أن ما أنتم عليه هو خسران وهو باطل. لا إله إلا الله هي يعني هي دعوة الإسلام، كما قال تبارك وتعالى يعني ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه هي الرسالة. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن مهمات الأذان أنه رسالة إعلامية يسمعها كل من يسمعها فيبلغ به. استخدم الرسول كذلك المناداة، المناداة أن يرسل المنادين في الأسواق ينادون بالإسلام أو ينادون بشيء من الرسالة الإعلامية، مثل ما أرسل في الحج، أرسل أبو بكر الصديق وأرسل علي بن أبي طالب ينادون في الحج ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. وكانت العرب تطوف بالبيت عراية، إلا القرشيين لأنهم من حمص. فهذه رسالة إعلامية، المنادى، ناس تروح في الناس وتنادي يا ناس كذا كذا كذا، هو عبارة عن شعار يردد أو قول يردد وبالتالي يسمعه كل واحد. كذلك استخدم النبي صلوات الله وسلامه عليه أسلوب الرسل والبعوث، يرسل بعض ليبلغ الدين، مثل ما أرسل مصعب بن عمير، وكذلك أرسل طفيل بن عمرو الدوسي وغيره إلى أن يبلغ قومه، قال يعلمني فيعلمه ويذهب هو مبلغ عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. استخدم النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك كوسيلة وأسلوب في الجدال، والجدال هو عبارة عن قول الرسالة الإعلامية، توقع الرد، الرد على الرد، وهكذا. وجاء الأمر من الله عز وجل فإن هذا أسلوب وأقر على هذا، كما قال تبارك وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، فإلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسن، جادلهم. فأمر أقر هذا الأسلوب أن أسلوب الجدال أسلوب سليم، وإنما أمر بأنه يكون بالتي هي أحسن بوضع قواعد الجدال، وسنأتي إن شاء الله شو قواعد الجدال بالحسنة، ستأتي إن شاء الله. كذلك استخدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسلوب الردود اللي هو معنى رد الشبهات. أي رسالة إعلامية تتعارض ما عليه الناس لا بد أن تجد من يرد عليها، إذا ترك الرد وما رد عليه تستقر الشبهة، أو إذا أطلقت شبهة على رسالة إعلامية وما ردت عليها استقرت في الناس. مثل أقول لك الناس ما دام ما رد، والله فلان كلا فلان دعا على فلان هو كذاب أو فلان كلا سارق وكذا وما رد، هذا دليل إن مثلا سارق عليه. أقول لك لو كان ليس كذلك لكان رد على هذه الشبهة. ولذلك وجدنا أن القرآن والمسلمين ردوا على كل الشبه التي توجهت إلى الإسلام وإلى المسلمين، سواء فيما يتعلق بالله عز وجل بأنه لا يستطيع أن يعيد أجسامه مرة ثانية، أو بأنه ما في يوم قيامة، أو بأن الرسول افترى هذا، أو بأن الرسول مجنون يتبعون الرسول مجنون وأن هذا الكلام افترى وأنه يعلمه بشر وأنه أراد بهذا الملك والسلطان والجاه عليهم والمفاخر عليهم. شبهات كثيرة حول يعني أصل العقيدة، حول القرآن، حول الرسول، حول الصلاة، حول ما في شيء إلا توجهت إليه الشبه، وبالتالي كان لابد من الرد. حتى لما حرمت الميتة كان هناك شبه، ليش تحرم الميتة وأنت أفضل من الله؟ طيب هذا اللي كان لك شبه في قضاء والقدر، قال ما دام أنت تقول أن كل شيء بالقدر خلاص، لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا ولا حرمنا من شيء، إذن إحنا القدر هو اللي راتبنا وإحنا نشي عليه، جاء الرد على هذا. فالشبهات عظيمة جدا، بل يكاد يكون القرآن جميع رد للشبهات التي يعني توجه بها الكفار وغيرهم إلى الإسلام. ولذلك قال تبارك وتعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الله قال كذلك المثبت به فؤاده ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فبين الله عز وجل إن من أسباب تنجيم القرآن يعني نزول القرآن منجما قطع قطع نزوله على مدى الرسالة كلها إن له أسباب أو له أهداف وحكم فيها. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ليش نزل القرآن كله كتاب واحد؟ الله قال كذلك لنثبت به فؤاده. هذا أول هدف، إن لما كل يوم ينزل وحي غض طري تثبيت، لأنه لو نزل مرة واحدة وسكت الوحي نهائي يعني يفتر الرسول منقطع عن الوحي، لكن كل ما تحصل مشكلة وتنزل الآيات فيها توضحها تثبيت. كذلك نثبت به فؤاده ورتلناه ترتيلا يعني جعلناه مقسم. ولا يأتونك بمثل، كل ما يجيب لك شبهة إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فأخبر الله أن من أسباب نزول القرآن منجما إن هو الرد على الشبهات، حتى كل ما يجيب مثل يأتيك آيات ترد على شبهاتهم، وبذلك فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو جاهل ولكم الويل مما صدقتم. كذلك استخدم الرسول أسلوب المباهلة، والمباهلة هي الدعوة إلى الدعاء بالهلاك على الكافر، وهذا عند اليأس عند انتهاء كل شيء وبيان الحجة. فعند ذلك دعا الرسول مثل لما دعا وفد نجران وغيره من النصارى بعد أن بين لهم وأصروا على ما هم عليه وقالوا لا أنت تكذب، قال لهم طيب ندعو الله عز وجل على يعني على الكاذبين، فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذب. إن هذا لهو الحق الحق، وهذا أسلوب، أسلوب للتبليغ وأسلوب لإلقاء الحجر كذلك. وقد قال المفسرون أيضا على وجه من وجوه التفسير في قول بالنسبة اليهود في قول الله تبارك وتعالى تتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. تمنوا الموت يعني بالمباهلة، يعني تعالوا باهلوني، تعالوا باهلوني أنا على الحق أم أنتم. الله قال ولا في آية البقرة ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم الظالمين، وفي آية الجمعة ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وهذا وجه من وجوه التفسير أن النبي دعاهم إلى المباهلة. أما آية آل عمران في وفد نجران فهي صريحة في المباهلة، وهي قول الله تبارك وتعالى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذب. هذه كلها إذا نقول يعني مجموعة الأساليب أو الوسائل التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم لإبلاغه وإثبات أنه الحقيقة أنه يعني علشان تنجح هذه الرسالة الإعلامية في مقابل الإعلام المضاد اللي هو إعلام الكفار لا شك أن هناك عوامل للنجاح. هذا إن شاء الله سنرجعه إلى يعني الأسبوع القادم إن شاء الله نأتي إلى عوامل نجاح الرسالة الإسلامية في هذا البلاغ وتحطيمها لكل يعني الرسائل الإعلامية المضادة التي وجهها الكفار وجهها طبعا الكفار من العرب المشركين واجه النصارى واجه اليهود واجه المجوس وغيرهم. كل دول كان لهم شبهات ورسالة إعلامية مضادة، كيف نجح الإسلام في تحطيم هذه الرسالة الإعلامية؟ طبعا الإسلام ما دخل إلى قلوب الناس فقط بالقهر والسيء، لا، وإنما دخل أيضا بتحطيم الباطل في نفوسهم وغرس الحق، وجاء هذا عن قناعة وعن إيمان. فكيف نجح هذا؟ كيف بلغ الرسول هذا البلاغ للجميع وحطم كل دعوات الباطل؟ كان في هناك عوامل اجتمعت في يعني بروز وظهور الرسالة الإسلامية عن رسائل. هذا إن شاء الله نرجعه إلى الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم على رسول الله.